حلقة جديدة من برنامج لك يا سيدتي، أقدمها أنا رفعت إسماعيل، الذي لا يتمتع بجمال الطلعة ولا الصوت الساحر ولا اللباقة، لا يتمتع بشيء في الواقع، لكن دعينا نتناسى هذا كي تستمر الحياة. اليوم نقدم لك يا سيدتي طريقتنا المثالية لتتعلمي تحريك الأشياء عن بعد. كما قلنا، فإن التحريك عن بعد جزء مهم من التحريك النفسي الذي يتضمن عدة أقسام، منها الطفو والتواجد في مكانين والتجسد والعلاج الروحي. طريقة سهلة هي، ويمكن أن تجربيها في البيت، لكننا لا ننصح بأن تعلميها للأطفال لأنهم كائنات غير مسؤولة. لا أحب أن أرى ما سيحدث لو جرب الصبي أن يرفع السكين ليغمدها في صدر أخته على سبيل اللهو، أو أن يبعثر مجوهراتك من الشرفة لو كنت ممن يملكن هذه الأشياء. والآن أرجو أن تكتبي المقادير التي نحتاج إليها: 1- حبل، 2- كوب، أي كوب يصلح لكن ليكن غير قابل للكسر، 3- حلقة خشبية، 4- مقعد، 5- قطعة حجر، 6- شمعة، 7- بوصلة. لنفترض لمجرد الفرض أنك يا سيدتي معلمة أمريكية تدعى إيما ثورن وايلد، وأنك تعيشين في ولاية أوهايو. لنفترض أنك حسناء في الثلاثين من العمر، وأنك على وشك الزواج من ذلك المحاسب الوسيم الذي يدعى ألان ريكمان. الحياة باسمة، كل شيء جميل، إنهم يحبونك هنا ربما باستثناء الطلبة. هناك طالبان يحبانك جدا، لكن هذا لأنك جميلة وليس لأن ما تشرحينه جميل. من قصص حب المراهقة الشهيرة ذلك الحب الحتمي نحو المدرسة أو المدرس، وهو حب صحي لو أمكن استغلاله كطاقة بناءة تزيد التحصيل. لنفترض أن عندك سيارة صغيرة، ولنفترض أنك تذهبين للتسوق في المدينة المجاورة. لنفترض أنك لا تجيدين القيادة جدا، الطريق خالي تماما، هكذا طرقكم الريفية حيث يمضي المرء ساعة قبل أن يواجه كائنا بشريا. صوت موسيقى الروك ينبعث من جهاز الراديو. أنت تحبين القيادة على موسيقى الروك، إن هذا يضفي لمعالم الطريق تأثيرا سينمائيا كأنها تترات فيلم مثير. منحنى ومنحنى آخر. الحياة باسمة يا إيما، زواج وأطفال، بيت مشمس وكلب أشعث، باختصار كل ما يمثل حياة رائعة لشخص أمريكي. منحنى ومنحنى آخر. الحياة باسمة، تعرفين هذا، تدركينه. وفجأة تم كل شيء بسرعة غادرة، السيارة في المواجهة، البوق، كلاكما كان مندفعا كالسهم، جثتي على الفرملة فتحولت السيارة إلى طبق طائر، ودارت يدك بالمقود تحاولين الابتعاد عن الهول القادم. ثم لم يعد هناك شيء، كل شيء يجري بالسرعة البطيئة. أنت تتدحرجين إلى جانب الطريق، ويبدو أن الباب قد انفتح. لم يكن حزام الأمان مربوطا، من يريد حزام أمان والحياة باسمة أصلا؟ منحدر، الصبار يخمش وجهك كمخالب ألف قط، لكن لا ألم هنالك. تتدحرجين، وفي النهاية أنت في أسفل المنحدر تتساءلين: هل هذا هو الموت؟ لم يكن صعبا، لا يستحق كل ما كتب عنه في الأدب والشعر. كنت تخافين الامتحان النهائي في المدرسة الثانوية، ثم فوجئت بأنه أبسط مما ظننت. لم يكن الأمر يستاهل كل هذا الهلع. من المبالغة أن تقولي إنك شعرت بالخديعة، لكن هذا ما حدث فعلا. كان يجب أن تتألمي، كان يجب أن تعاني. في النهاية تفتحين عينك لترى السماء، إنها ذات السماء التي كنت ترينها من نافذة السيارة. أنا لم أمت، لكنك في وضع منبطح، وجهك وسط الأعشاب ولا تستطيعين الحركة، لا تستطيعين عمل أي شيء. رائحة العشب في مايو، ثم صوت خطوات يقترب، تسمعينها فوق العشب. الآن ترين حذاء برتقاليا يقف جوار رأسك، لكنك لا تقدرين على الالتفات أو إصدار صوت، ثمة صوت لا تعرفينه، أو هكذا يجعلك الطنين في أذنيك تحسبين. لقد ماتت. نعم، يا للكارثة، كانت مسرعة مثلنا. لكن الموت على حق دائما، سوف ندخل السجن. هنا ساد الصمت، واضح أنهما يفكران. اسمع، لم يرنا أحد والسيارة سليمة، فلنفر الآن قبل أن نندم لأننا لن نفعل. لكن هل نتركها هكذا؟ لو لم يكن عندك مانع، هذا وإلا السجن. ساد الصمت برهة، ثم سمعت صوت الخطوات يبتعد. لا، عودوا من فضلكما، لا تتركاني هنا، أنا حية، لن أشكوكما، أنا خائفة، أنا واهنة، عودا من فضلكما. ثم تسمعين صوت السيارة يبتعد، عندها تدفنين رأسك في العشب وتبكين. الآن أنت تعرفين أبعاد المشكلة يا سيدتي، لم أنتهي بعد. لنفترض الآن أنك ظللت في هذا الوضع بضع ساعات، ثم سمعت من ينادي ورأيت الحذاءين الرسميين لرجل شرطة. أحدهم يمد يده إليك، فيقول الآخر: دعها، انتظر الإسعاف، هذا كسر في العمود الفقري بالتأكيد. كسر عمود فقري؟ من قال هذا؟ كسر عمود فقري؟ هذا لن يحدث لك بالذات. ثم تسمعين يا سيدتي عربة الإسعاف، والرجال يهبطون المنحدر بصعوبة. المحفة، يضعونك عليها بطريقة فنية مع وضع دعامة بلاستيكية للعنق، والسيارة تندفع عبر الطرقات بينما ممرضة تضع يدها على جبينك وتهمس. تماسكي، أنت بخير. ثم المستشفى، تغيبين عن الوعي ثم تعودين إليه. فقد ترين شكلا ضبابي أنك ترقدين على سرير، وأن جهاز الأشعة يهبط من أعلى نحوك. حجرة جراحة وقناع يثبت على وجهك، غرفة معتمة الإضاءة. قلت لنفسك: هذا هراء، سوف أتحرك، لكن الخطوط مقطوعة تماما، لا يوجد أي اتصال كهربي بأي عضلة من عضلاتك. تصدرين الأوامر ليدك، لقدمك، لكن لا استجابة. تقولين لنفسك يا سيدتي إن هذا كابوس وسوف يزول في الصباح، لكنه لا يزول. وجه أبيك الملتاع ووجه أمك المذعور، ثم يصل آل العزيز، عيناه دامعتان، ثم تغيب الرؤى، أنت لم تعودي هنا. لنفترض كذلك يا سيدتي أن رجال الشرطة سألوك كثيرا عمن دهم سيارتك، أنت لم تري شيئا، لا تستطيعين تذكر شيء. كان هناك فتى وفتاة، رجل وامرأة، رجل وفتاة، فتى وامرأة، لكن لا معلومات أخرى من أي نوع. لنفترض على سبيل المثال يا سيدتي أنك عرفت في الأيام التالية الحقيقة، أنت مشلولة تماما تحت العنق. هذا ما يطلقون عليه الشلل الرباعي، لكن جهازك التنفسي يعمل، تتكلمين وتتنفسين وترين، لكن فيما عدا هذا لا يوجد شيء ممكن، هكذا أخبرك الأطباء بطريقتهم الباردة. لنفترض أنك عرفت المقعد المتحرك، لا تستطيعين تحريكه بإصبع واحد على الأزرار، لابد في حياتك من الشخص الثاني، تحتاجين إلى فترة طويلة حتى تقبلي الحقيقة. كل ما كنت لم يعد هنالك، كل ما سيكون لم يعد هنالك. سوف تبكين كثيرا يا صغيرة وأنت وحدك، سوف ترفضين الحياة وتمتنعين عن الأكل طلبا للموت، ويغذونك بأنبوب رايل الداخل من الأنف لفترة، ثم تغلب غريزة الحياة فتأكلين. سوف تعيشين في دار أبيك، أما ألان فلن يعود أبدا، لقد زارك بعد الحادث، فقلت له في رفق وأنت على الفراش: أنا أحلك من أي وعد، هيا اذهب وعيش حياتك. يقول لك متظاهرا بالمرح: لن تتخلصي مني بهذه البساطة، أنا لزج كذبابة. وكانت هذه آخر مرة ترينه فيها، وكنت تتوقعين أي شيء إلا هذا. ثم ظهر مايك وارين. كان مصرا على أن يتزوجك، إنه مدرس في ذات المدرسة، وهو شاب مهذب حاول أن يتظاهر بالمرح هو الآخر. لكنك تعرفين يا سيدتي، تعرفين أنه يتظاهر، ثم إنك تقبلي عواطفه هذه. ربما هو كريم الشعور يحبك حقا، لكن من أدراك، ربما هو يشفق عليك. لقد قرأت رائعة زفايغ الشهيرة حذاري من الشفقة، وتعرفين كيف يقرر الرجال أن يصبحوا فرسانا ثم يندمون بعد هذا حين يعرفون الأبعاد الحقيقية لتضحيتهم. الاحتمال الثالث وهو الأقصى أنه يريد أن يشعر بالنبل أمام ذاته، وهو شعور طفولي سخيف. هكذا ترفضين بإصرار، بإلحاح، تقولين له إنك رأس امرأة لا أكثر. لكن الأحمق مصرا كالذبابة فعلا. أمك تقول إن هذا هو السبيل الوحيد لتجد الراحة في قبرها. تقولين لها إن أي ممرضة يمكن أن تمنحها هذه الراحة، ممرضة بأجر تعيش معك أكثر الوقت. لكن أمك تقول بحنكة: ممرضة تحبك، هذا هو الصعب في الأمر. هكذا يتم الزواج. كلا، لم يكن مايك وغدا كما نتمنى أن يكون. لقد كان زوجا مخلصا، تعسا، وهذا مفهوم، لكنه مخلص. يعاونك في ماذا؟ في كل شيء طبعا، فأنت لا تفعلين شيئا. لقد صار لك بيت جميل، له حديقة وحمام سباحة صغير وكلب أشعث، فماذا تريدين بعد هذا؟ ثم تقررين أن تعودي إلى التدريس. يقول لك مدير المدرسة إن هذا مستحيل، لكنك تصممين على التنفيذ. مادام لسانك يؤدي عمله فهذا كافي، فقط تحتاجين إلى من يدفع المقعد ويكتب على لوح الكتابة، هذا سهل. هل فهمت الآن يا سيدتي الوضع بدقة؟ دعينا الآن ندخل الصف معك ونرى كيف تلقين محاضرتك عن شعر كيتس. الطلبة يتابعون، بعضهم تبدو عليه الشفقة، والبعض مندهش، والبعض مستمتع بهذا. تقف سارة على لوحة الكتابة تدون ما تقولين بينما أنت تواجهين الطلبة. هناك ميريام وإيجنس وفيليب وجيمي. تقولين للطلبة: ما زلت بعد هذا الحادث محتفظة برأسي، لم أفقده، لهذا أتمنى ألا تنظروا لمقعدي وانظروا لرأسي. نهضت فتاة مرتبكة ذات عوينات وقالت: من فعل بك هذا يا ميسيس وارن؟ قيل لنا أنه تركك تحتضرين على الأرض. قلت باسمة متظاهرة بأن هذا السؤال لا يضايقك: لا أذكر، هناك بقعة ممحية من ذاكرتي، لكني أستعيدها ببطء، ولسوف أتذكر وجهيهما قريبا جدا. والآن دعونا نعود لموضوعنا. بعد انتهاء الدرس يحتشد الطلبة مغادرين القاعة، وتدفعك سارة إلى الخارج. هناك تقولين لها: أريد كوبا من الماء، إن حلقي جاف. سارة كما تعلمين طالبة رقيقة مهذبة لامعة، لهذا لم تفكري طويلا عندما عرضت عليك أن تساعدك، برغم أن هذا يقيد حريتها ولا يقدم لها جديدا. تتركك سارة وتتجه إلى المبرد الموجود في الردهة لتملأ كوبا من الماء. الطلبة يتدافعون لأن مقعدك بالضبط عند قمة الدرج، وهم يصدرون صخبا كأن حياتهم تتوقف على ذلك. وفجأة: سارة، سارة، سارة! لأنك شعرت بالمقعد ينزلق ببطء ثم ينحدر فوق أولى درجات الدرج، والآن يواصل الانحدار. لا يمكن التمسك بشيء، لو كانت يداك تطيعان لتمسكت بالترابزين، بيد أي واحد من الفتية هناك. لو كانت قدماك تستجيبان لحولتهما إلى فرملة، لكن لا شيء من هذا. قانون الجاذبية يعمل كما خلقه الله، كلما يترك ليهوى يسقط لأسفل. لحظة من الهلع ثم توقف الانحدار، لأنك شعرت بيد قوية تمسك بالمقعد وتمسك بكتفك في الآن ذاته. ثم رفعت رأسك لترى جيمي بطل المدرسة في كرة القدم، كرة القدم التي تصرون على تسميتها كذلك برغم أنه لا دخل للقدم فيها. بالنسبة لنا نحن نعتبرها راجبي أو أي شيء آخر. لهذا أبطال كرة القدم عندكم كالمصارعين عندنا. قال وهو يبتسم بالثقة: لابد أن أحدهم دفعك عن غير عندي يا ميسيس وارن، إنهم خنازيرها هنا. كنت أنت تستجمعين أنفاسك. كان الموت قريبا جدا، السقوط من أعلى هذا الدرج معناه الموت بالنسبة لامرأة قاعدة، لكن من يدري، ربما كان هذا أفضل لك. وتأتي سارة خائفة مذعورة وكوب الماء في يدها: آسفة يا ميسيس وارن، كان خطئ أن تركت المقعد في هذا الموضع الخطير. تشربين الماء وتقولين إنه لا بأس، لكنك كنت تفكرين ما حدث لك لم يكن انزلاقا، لقد تم دفع المقعد مسافة لا بأس بها من الخلف بعيدا عن مجال إبصارك. أحدهم تعمد أن يدفع المقعد من فوق الدرج متظاهرا بأنه احتك به، لكن المسافة كانت أطول من أن تبرريها بالخطأ. أحدهم يريد موتك، فلماذا؟ كانت الفكرة تجوب ذهنك في الآونة الأخيرة بشدة. الأصوات التي سمعتها لحظة الحادث ربما كانت أصوات شابين مراهقين، وقد خطرت لك فكرة مجنونة هي أن هذين الشابين من طلبتك. الآن بما شعر هذان وماذا قال حين عرف أنك سليمة ولم تقضي نحبك؟ لقد قدر أنك عرفت من هما، ولابد أن خبر نجاتك كان أسوأ خبر سمعه. ظل ينتظران أن تتكلمي فلم يحدث. إذن هناك ثلاثة احتمالات: إما إنك لم تتعرفيهما، وإما أنك عرفت من هما لكنك مصابة بفقدان ذاكرة مؤقت وهو يشفى دائما، وإما أنك تعدين للانتقام بشكل مدروس صبور. لابد أنهما قررا أن يتخذ الحل الأصوب، لقد قتلاك مرة فلماذا لا يفعلان هذا ثانية؟ طبعا كانت هذه خواطرك الخاصة، فلربما لم يحدث هذا قط، لكن يقينا كان قد تكونت لديك فكرة بأن ما حدث اليوم كان محاولة قتل. لا أذكر، هناك بقعة ممحية من ذاكرتي، لكني أستعيدها ببطء، ولسوف أتذكر وجهيهما قريبا جدا. نصيحة: دققي فيما تقولين يا سيدتي ولا تستعملي الكلمات الخطأ، لو كنت قاتلا لقتلني الرعب. الآن دعينا نصل إلى موضوع هذه الحلقة يا سيدتي. لقد كانت لحظة سقوطك هي اللحظة التي جعلتك تدركين قبح العجز، وهكذا قررت أنك لن تبقي ساكنة دون أن تغيري واقعك. كنت جالسة أمام التلفزيون تشاهدين ذلك البرنامج السخيف عن القدرات النفسية الخارقة، وعرفت أن هناك قوما قادرين على تغيير الأشياء بعقولهم. لنفرض أن مقدم الحلقة وهو من المهتمين بهذه الأمور يقول: كل منا قادر على ذلك. هناك تحت طبقة المدنية الرقيقة يوجد ذلك النصر الذاتي، فقط لنختش الصدأ فنجد ذلك المعدن البراق. تطلبين من زوجك أن يساعدك على خدش تلك الطبقة الصدئة فيوافق، وهذا يضايقك لأنه يوافق على كل ما تطلبين. جزء مهم من إنسانيتنا أن نشعر بأننا قابلون للمعارضة، هذا يمنحنا شعورا بالنضج. لنفترض الآن أن زوجك ابتاع لك بعض الكتب وراح يقرأها عليك وأنت جالسة على المقعد المتحرك. التحريك عن بعد هو حشد موجات الطاقة النفسية بكثافة غير عادية إلى درجة أنها قادرة على إحداث تغيير فيزيائي، ومعنى هذا أن درجة غير عادية من التركيز مطلوبة هنا، وهذا يحتاج إلى سنوات من المران، لكن لا تقل من البداية لا أستطيع. الحيلة هنا هي أن لا تجعل الأشياء تتحرك، بل أن تدعها تتحرك. لا تشك في الأمر، لأن الشك جدار يقف بينك وبين التحريك عن بعد. يجب أن تتسلق الجدار لتعبر للجانب الآخر. والآن أقدم لك يا سيدتي هذه التمرينات السهلة. يمكنك تجربتها بنفسك فوق مقعدك المتحرك، ولا تقلقي ما دام زوجك قريبا. أعرف أنك لن تستطيعي توفير ظروف جانسفيلد، أي الغرفة المعزولة عن المرئيات وعن المؤثرات الصوتية الخارجية، لكن بوسعك أن تطلبي عمل التجارب في غرفة شبه مظلمة، وأن يقف زوجك خلفك كي لا يشوش تركيزك. الطريقة الأولى، تحريك اللهب. سوف يحضر زوجك شمعة ويضعها أمامك. عليك أن تنظري لقاعدة اللهب حتى لا تريه، وإنما تدخلين حالة من التأمل والانصهار. ومن فضلك يا سيدتي لا تنظري للهب نفسه، لا أريد أن تحترق شبكيتك. فكري في اللهب كطرف خامس لك، يمكنك تحريكه كما تريدين. راقبيه يستطيل وينكمش، يهتز. كرري هذا 10 دقائق. الطريقة الثانية، التصور. الآن فكري يا سيدتي في الأشياء كما تريدين لها أن تكون. احلمي بطائر في الحديقة فلتريه بوضوح. احلمي بأن المذياع المعطل يعمل بكفاءة، فإذا لم يحدث ما رأيته فاحلمي بأن السبب هو أن الأفضل واقع لا محالة. الطريقة الثالثة، بعد إجادة الطريقتين السابقتين. الآن تخيلي يا سيدتي أنك تقبضين على كرة من الطاقة، وأنك تدفعينها بعقلك لتدفع بالونا على الأرض. الآن حان وقت التمرين الأهم. ابدأي بشحن حواسك بالطاقة والتأمل. خذي بضعة أنفاس وتصوري أنك تحتوين الكون كله في صدرك. فليضع زوجك أمامك حجرا. أغمضي عينيك وتصوري أن طاقتك تمتزج بهذا الحجر. حركي الحجر باستعمال عقلك فقط ولا شيء سوى. حركيه نحوك، إلى اليمين، للأمام، للخلف. ثم افتحي عينيك وكرري هذا وأنت ترين ما يحدث. جربي الأمر نفسه في الوقت المناسب مع قطح ثم مع مقعد. الآن بعد فترة من التمرينات يمكنك أن تجربي ثني الأجسام. تأملي نصف ساعة يا سيدتي. اجعلي زوجك يضع شوكة أو ملعقة بين أناملك المتراخية. تنفسي بعمق. فكري في شيء واحد صاف. فكرة واحدة تجلب لك 10 الأفكار البهيجة. تصوري أن ذرات الشوكة تختلط بذرات يدك. تصوري الشوكة تتحول إلى سائل. لو كنت تشعرين لشعرت بسخونة في الشوكة. الآن اثنيها. اثنيها بعقلك فقط. هل نجحتي؟ جميل. اختبار البوصلة. ميزة البوصلة هي إن إبرتها حرة الحركة تخضع لطاقة من القطبين. فماذا عن طاقة من عقلك؟ ليضع زوجك البوصلة أمامك. أغمضي عينيك وفكري في أن تحركيها. لا تفكري في تحريكها، بل شعري به. لا تستعملي بوصلة ثمينة لأنها قد تتلف بعد هذا كلية. هكذا تجربين يا سيدتي. لسوف يدهشك كم وسرعة التقدم التي تحرزينه، ولسوف يقول زوجك إن هذا غريب. تقول الكتب إن حالات نادرة تصل لهذه الخبرات في أسبوعين، بينما يقضي آخرون أعواما دون أن يصلوا لشيء. لكنك تعرفين السبب. كل ذرة في جسدك تريد أن تحقق هذا. لو كانت لديك هذه الطاقة فقد حان وقت خروجها. الدولة التي يتم غزوها ولا تستعمل سلاحها السري هي دولة لا تملك هذا السلاح. زوجك لم يكن يؤمن بهذه الأمور، لكنه لا يجد ما يقال، وهو يرى قرص الـ PSI يدور بقوة عقلك. يرى اللهب يهتز ويرى البوصلة تتحرك. لنفترض الآن يا سيدتي أنك في دارك وأنك تلاحظين الكثير من زيارات سارة لك. سارة علاقتها بك هي المدرسة، فلماذا تبذل هذا الاهتمام؟ سارة لطيفة ودود، لكن ألا ترين معي أنها تلاحقك؟ ربما أكثر من اللازم. فعلا لا تترك لك فرصة للانفراد. اليوم تأتي لك وأنت جالسة في غرفة الجلوس وتحييك، ثم تسألك عن زوجك. لا أعرف، أعتقد أنه سيعود بعد بره. لا تعرفين لماذا يبدو عليها هذا الحماس. بعد قليل تسمعين من ينادي. هذا الصوت مألوف. تخرج سارة قليلا ثم تعود ببطل كرة القدم جيمي الذي أنقذ عنقك من التهشم على الدرج، ذلك العملاق الأخضر التي توشك عضلاته على تفجير قميصه، والذي يمشي مباعدا ذراعيه عن خصره لأنه لا يستطيع إلصاقها به. غريب هذا، إنه لم يحاول أن يزورك من قبل قط. هذا ليس ناديا يا شباب. يقول جيمي في تهذيب وهو يتأمل الغرفة: أرجو أن تكوني بخير يا ميسيس وارن، كنت مارا بالدار ورأيت أن أطمئن. أنا بخير يا جيمي، وإن كنت أفضل أن... هنا تصيح سارة في حماس وهي تدفع مقعدك: لنجلس جميعا بجوار حمام السباحة، سوف تنفضين الكسل عن عظامك. وقبل أن تتكلمي يكون الفتى والفتاة قد دفع المقعد المتحرك إلى الحديقة التي يتوسطها حمام السباحة الصغير. الآن أنت تفكرين في عمق، ما سر كل هذا الحماس؟ فكري يا سيدتي، أنصحك أن تفكري. حينما سقطت من على الدرج أو كدتي، كانت سارة خلفك تجلب الماء، لم تريها جيدا. من دفعك من الخلف وسط الزحام؟ جيمي أنقذك، فلماذا؟ لأنه من الخطأ أن يتم هذا هنا وبين كل هؤلاء. فكري يا سيدتي، أنصحك أن تفكري. تنظرين لأسفل فتلاحظين أن جيمي يلبس حذاء برتقاليا. بعد حادث السيارة الفتاة كانت أميل للشر، بينما الفتى كان مترددا، نفس ما حدث عندما كنت تسقطين. الفتاة دفعتك والفتاة أنقذك. فكري يا سيدتي، أنصحك أن تفكري. هل هذه بارانويا؟ لماذا عرضت عليك سارة المساعدة؟ فكري يا سيدتي، أنصحك أن تفكري. لماذا تدفع سارة المقعد بهذا القرب نحو حمام السباحة؟ أنت على الحافة فعلا، مشلولة قاعدة وعلى الحافة، دفعة أخرى وينتهي كل شيء. ولكن كيف تنوي أن تفسر ما سيحدث؟ أنت غير قادرة على دفع المقعد، الكل يعرف هذا. لكن لما لا؟ المقعد كهربي وربما يحدث له خلل ما. ترينها تبكي أمام رجال الشرطة: لقد ذهبت لأحضر لها كوب ماء ثم عدت لأجد المقعد وسط حمام السباحة، لا أعرف كيف، هذه المقاعد غير مأمونة على الإطلاق، نزلت في الماء لكني وجدت أنها انتهت تماما. ثم تنفجر في البكاء، فيرق قلب الضابط ويربط على كتفها الحذاء البرتقالي. سارة وجيمي كان في السيارة إذن، هما تركاك حيث أنت ورحلة الحذاء البرتقالي. ولما عدت للحياة صارت حياتهما سوداء كالحة الحذاء البرتقالي. إنهما متأكدان من أنك لم تميزيهما، لكن من الوارد أن تتذكري في أي لحظة. فكري يا سيدتي، أنصحك أن تفكري. جيمي بجوارك والحافة قريبة، ماء رقراق بارد ينتظر ضحيته. تغمضين عينيك، تأخذين شهيقا عميقا. هذا لن يحدث لي. ركزي يا سيدتي، أنصحك أن تركزي. المقعد يتحرك ببطء، حركة بسيطة لم يلحظها جيمي، وفجأة استجمعت إرادتك. تحرك المقعد لليسار ثم اندفع بعنف ليوقع الفتى أرضا وهو لا يفهم، ثم المقعد ينقض عليه من الخلف ليوقعه في حمام السباحة. ركزي يا سيدتي، أنصحك أن تركزي. يجب أن تتماسكي، يجب أن لا يسقط المقعد بدوره. جيمي يرفع رأسه، لا لن يحدث هذا. تغمضين عينيك وترين رأسه تحت الماء. لا تجعلي رأسه تحت الماء، بل دعيه يبقى تحت الماء. هذا ممكن، يصرخ ويبصق الماء ويتملص، لكن قبضتك الخفية تعيده إلى هناك. إنه بحاجة إلى الهواء، أريد الهواء. ركزي يا سيدتي، أنصحك أن تركزي. الفتى يلهث يحاول رفع رأسه وأنت تتمسكين بالمقعد على الحافة بقوة عقلك. يرفع رأسه، تنزلينها تحت الماء. يرفع رأسه، تنزلينها تحت الماء. ذق أيها الوغد. الفتاة تصرخ وتبتعد مولولة. حركة الفتاة تهمل ثم تتوقف. الآن ترين أنه يرقد في الماء بلا حراك، وقد انتثر شعره سابحا فوق المياه، جثة عديمة النفع. لقد انتهى. هنا فقط بدأ مقعدك ينزلق إلى حمام السباحة. لن يحدث هذا، إن بوسعك أن ترفعي جسدك. لم تجربي هذا قط يا سيدتي، لكن متى تتوقعين أن تجربيه؟ ركزي إرادتك، أنت ترين نفسك سابحة فوق مستوى الماء بينما المقعد ينزلق إلى الأعماق. ترين هذا وهذا ما سوف يكون. ركزي يا سيدتي، أنصحك أن تركزي. جسم الجسم لا يختلف عن أي ملعقة قمت بتحريكها من قبل. سوف تنجحين. يا له من شعور. مغمضة العينين تدركين أنك ترتفعين عن الأرض بضعة سنتيمترات، وأنت تنزلقين فوق وسادة من الحلم. لقد فعلتها. يجب أن تجدي الفتاة. لابد من أن تجدي الفتاة. أنت تسبحين بعيدا عن الحوض، تسبحين فوق الحديقة، تستديرين حول مدخل الدار. أنت تدخلين من الباب، لا ترين هذا لأنك مغمضة العينين، لكنك تدركين أنك فعلتها. كما ترين يا سيدتي، برنامجنا ناجح تماما، وهذا يسرنا. أخيرا تنهار قواك، فتتركين جسدك يهبط، تفتحين عينيك لتجدي أنك على مدخل قاعة الجلوس. من جديد صار جسدك لا يختلف في شيء عن ثيابك. من داخل الغرفة سوف تسمعين صوت زوجك، لقد عاد من الخارج، حمدا لله. ولسوف يسرك هذا، لأنه سيعيدك إلى المقعد ويتولى أمر الجثة الطافية في حمام السباحة. لكن صبرا، هناك من يتكلم معه. أنت جننت حين علمتها التحريك عن بعد. لقد رأيت ما فعلته الآن، لقد قتلته الآن، قتلته أمام عيني. لا أعتقد أنها تملك هذه الدرجة من البراحة، كانت بحاجة إلى هذه التدريبات النفسية، وكان علي أن أقدم لها ما تريد. لا تنسي أنني تزوجتها خصيصا كي أريح ضميري. اسمع يا مايك، برغم أنك مدرس وأنا طالبة كانت بيننا قصة حب عميقة، لكنك تخليت عني بسبب هذا الحادث الأحمق. تزوجتها لتكفر عن ذنبك، وهذا يدل على شخصية ضعيفة بحق. لكن الأمور صارت خطيرة الآن، لقد هلك ذلك الفتى الذي لا ذنب له والذي جاء لمساعدتها. ولسوف تكتشف هي قريبا جدا أن سائق السيارة التي سببت عاهتها كان زوجها العزيز مايك وارن، وأن الفتاة التي كانت معه هي أنا. لقد حاولت أن أدفعها من فوق الدرج في المدرسة، لكن ذلك الأحمق جيمي أنقذها بعجوبة. لكنه لن ينقذها هذه المرة، لقد مات غرقا بيدها، لا بل مات غرقا بعقلها، وأنا متأكدة مما أقول. كانت هذه قصة أخرى لي مع المحركين. هنا امرأة قررت أن تخدش ذاتها لتجد معدن التحريك عن بعد البراق تحت صدأ الحياة اليومية، وكان ما دفعها لذلك حافزا قويا هو أنها لا تريد أن تبقى عاجزة. إلا أنها أدركت في النهاية أن التحريك عن بعد لا يعطي بالضرورة ملكة الاستبصار أو قراءة الأفكار، ولربما تحاول تعلم هذا فيما بعد لو ظلت حية. نهاية القصة مفتوحة طبعا، متروكة لخيالك، وأنا أحب النهايات المفتوحة لأنها أكثر بلاغة، وهذا يتسق مع حياتنا ذاتها حيث لا يجاب على كل الأسئلة. من فعل بك هذا يا ميسيس وارن؟ قيل لنا أنه ترك تحت الضوء. أمك تقول إن هذا هو السبيل الوحيد. اسمع يا مايك، برغم أنك مدرس وأنا طالبة كانت بيننا قصة حب عميقة، لكن اسمع يا مايك، يجب ألا يسقط المقعد بدوره. ممرضة تحبك. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.